والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فقد اتفق أصحاب الفطر السليمة على أن الإنسان إذا تسول وكان لديه في بيته ما يكفيه ويغنيه فهو شخص غريب الأطوار، شاذ المسلك. فإذا احترف التسول مع وجود ما يكفيه يقينا وما يغنيه فهو شخص مريض يستحق العلاج، أو مجرم يستحق العقوبة. والأمم والجماعات في هذا القانون كالأفراد والأشخاص سواء بسواء. فالأمة التي لديها ثروة معنوية طائلة، أو التي تملك تراثا حضاريا خطبا، تعتبر أمة غريبة إذا نسيت ما لديها من كنوز وما تقتني من مصادر الغنى الأدبي والمادي، ثم حاولت الالتحاق بجبهة شرقية أو جبهة غربية، أو اصطبغت بلون من هذه الألوان التي تلقب حينا باليمين أو حينا باليسار، بعد أن شرفها الله بصبغة واحدة، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. إن الأمة الإسلامية بالذات أمة أساء الله عليها من المبادئ والقيم، من المشاعر الناضرة في قلبها والأفكار الذكية في عقلها، ما يجعلها تعطي ولا تأخذ، وما يجعل يدها العليا لا السفلى، وكل ما تحتاج إليه أن تعرف نفاسة ما عندها وعظمة ما زودتها الأقدار به. ولذلك جاء في القرآن تساؤل إنكاري، تساؤل فيه توبيخ لأولئك الذين يتطلعون إلى شيء آخر غير ما لديهم، وما لديهم كبير لأنه تراث السماء وثروة خاتم الأنبياء. واسمعوا إلى هذا التساؤل في كتاب الله عز وجل: قل أغير الله أبغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ربما احتجت إلى مزيد لو كان ما عندك لا يكفي، ربما احتجت إلى إيضاح لو كان ما عندك غامضا، ربما احتجت إلى تكملة إذا كان ما عندك ناقصا. لكن التساؤل في الآية الكريمة يقطع كل شبهة في أن التسول المعنوي هنا جريمة. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. كتاب مفصل لم يدع شيئا، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يقول إمام من أئمة الفقه: إن التشريع الإسلامي له أوصاف في كل ميدان عمل فيه، إنه تشريع يكون أحيانا مخبرا ويكون أحيانا منشئا ويكون أحيانا مصلحا. متى يكون هذا التشريع مخبرا؟ يكون مخبرا في ميدان الاعتقاد، أي في أصول الإيمان. هنا نجد الوحي الأعلى يديء بجمل إخبارية يقينية الحكم لا ريب فيها، مثل قوله تعالى: إن إلهكم لواحد. هذا خبر صادق. ومثل قوله تعالى: إن الدين لواقع، أي إن الجزاء حق. في ميدان العقيدة جاء التشريع الإسلامي بأخبار الصدق لبابها وعنوانها، ومن أصدق من الله حديثا. فالتشريع في ميدان العقيدة مخبر، وفي ميدان العبادة منشئ، أي يكون الإسلام صورا لعبادات جاء بها، كالصلاة مثلا كونها من قيام وقراءة وركوع وسجود، ورتب على هذه المجموعة من الأقوال والأفعال آثارا نفسية بعيدة المدى تشعر بعظمة هذه الآثار النفسية والاجتماعية عندما تعلم قول الله في الحديث القدسي: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يتصل بها على خلقي ولم يبث مصرا على معصيتي ورحم الأرملة والمسكين ورحم المصاب. فالتشريع هنا منشئ، لأنه يكون صورا جديدة لم يألفها الناس من قبل، كما يكون الطبيب مركبا كيماويا يكون به الدواء لعلل الأجساد عندما يصنعه من عناصر معينة. ويكون التشريع الإسلامي مصلحا في ميدان المعاملات، فإن الناس قبل الدين ووجوده كانوا يتزاوجون أو يتناسلون وكانوا يتبايعون، فجاء الإسلام فوضع لهذه المعاملات شخصية كانت أو عائلية أو اجتماعية أو دولية، وضع لها قواعد دقيقة، فرفض في البيوع التغرير والغبن وتعريض حقوق الناس للضياع، ونزلت أطول آية في القرآن الكريم كي ترشد الناس إلى أحكام مالية في الديون وكتابتها والبيوع والتجارات وإدارتها، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذه النواحي الثلاثة نواحي عند الدين: مخبر في ميدان العقيدة، منشئ في ميدان العبادة، مصلح في ميدان المعاملات العامة. هي التي جعلت القرآن الكريم بعد أن قال رب العالمين أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا قال مبينا أن ابتغاء الحكم جهل وعجز ليه؟ قال في الآية التالية مباشرة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وفي قراءة وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم فالصدق والعدل كلاهما جوهر الشريعة الإسلامية فمن خرج عليها أو ابتعد عنها أو طلب غيرها فهو يطلب شيئا غير الصدق ويطلب شيئا غير العدل ولذلك يقول جل شأنه في من يطلبون غير الصدق ويطلبون غير العدل ويل لكل أفاك أثيم والإفك ضد الصدق والإثم ضد العدل ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذه حقائق نذكرها بين يدي ما سوف يشغل الأمة في الأيام المقبلة بل ما بدأ يشغلها الآن من ورقة الحوار التي قدمها رئيس الدولة مشكورا إلى أمتنا كي تفكر في مستقبلها وتحدث بعض الناس فقال ربما كان هذا التفكير مخططا لمصير أمتنا إلى نهاية هذا القرن وطبعا الصحافة عندنا لا تعني القرن الرابع عشر للهجرة فإن التاريخ الهجري أهمل مع إهمال الإسلام كله إنما يقصد التاريخ الميلادي الذي استعلى في الأمة العربية والإسلامية إجمالا لأن الاستعمار العالمي هو الذي هيمن على مقدراتها المادية والأدبية وفرض عليها أن تحترم تاريخها وأن تستهين بتاريخها والمهم أن هذه الورقة عندما تدرس فإنما تدرس لأن مستقبل الأمة القريب والبعيد مرتبط بها ليكن نحن نتبع دينا غنيا بأفكاره خصبا بمبادئه ونحن نعلم أن الفقيه في الإسلام يقتحم كل ندوة ويقدم على كل مناظرة أو مناقشة وهو يعلم أن الحق ظهيره وأن ما يمثل من ثقافة وما يحمل من قيم جدير بأنه يشكل كل كفة يوضع فيها وكل ما نريده أن يحترم الحق قيل كلام في أن هناك أمورا ليست موضع مراجعة يقول وهذه الأمور هي الوحدة والحرية والاشتراكية وأنا أريد أن ألقي ضوءا على الكلمات الثلاث التي قيل إنها ليست موضع مناقشة إن الكلمات الثلاث عندنا لها معان شتى، وهي فوق المناقشة عندما ترتكز الى تعاليم الاسلام، وعندما تستمد من ديننا، وعندما تتقي من منابعنا وحدها. لكن الكلمات الرجراجة التي يحاول البعض ان يكتبها ميوعة لا تثبت بها في قالب ولا تنضبط بها مع مبدأ محدد، هي كلمات غريبة في ميدان التربية والتوجيه ولا تصلح لشيء. نحن بداهة نريد أمة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. إن الأمة الواحدة هدفنا وعليها ربينا، وكان ذلك مثلنا الأعلى طوال تاريخنا، بل نحن نعلم أن تنبيق أمتنا كان الفكر الأول للاستعمار العالمي والقوى السريرة التي تختبئ في طياته وتتحرك وراء قوافله. تنبيق أمتنا غرض ونحن نجمع، ولكن التجميع على الإسلام. أي عار في أن نتجمع على الإسلام؟ إن أمة نبتت إلى جوارنا لم تخجل من أن تنتسب إلى اليهودية، فإذا كان غيرنا لم يشعر بأي استحياء أن يعتنق التوراة والتلمود، فلما نستحي عندما نقول يجب أن نعتنق الكتاب والسنة؟ إن غيرنا لم يشعر باستحياء عندما أعاد الحياة إلى اللغة العبرية التي كانت جثة متعفنة زكمت روائحها الأنوف، رد إليها الحياة وتكلم بها دون خجل. فما الذي يجعل اللغة العربية لغة منقورة في ميدان الثقافة، مستغربة في ميدان التخاطب العام؟ وما الذي يجعل هذه اللغة مقصاة في ميادين الطب والهندسة والعلوم وشتى آفاق الحضارة الحديثة؟ إننا نريد الوحدة، ولكننا نقول من 30 سنة أو أكثر أو أقل اشتبكنا مع اليهود وبدأت هزائمنا تترى، فما السبب؟ من حقنا أن ندرس الأسباب، من حق أي طبيب أن يدرس الجسم المعتل بين يديه، فإذا شخص العلة بحق لا بباطل، بصراحة لا بدجل، فإن وصف الدواء يجيء سهلا. ونحن نريد أن نقول إن اليهود انتصروا في معارك كثيرة لأنهم اعتمدوا صراحة على عقيدتهم، أما نحن فإننا إلى الآن لا نريد أن نجعل الوحدة المنشودة على الأساس الإسلامي الفذ الذي تنبت عليه وتنمو فيه. كلمة الحرية كلمة جميلة، لكن ما المقصود بالحرية؟ المقصود بالحرية حرية الفكر في أن يبحث، حرية الإنسان في أن يحتفظ بكرامته، وليست الحرية حرية الشهوة الحيوانية أن تنطلق، حرية بعض السفهاء من الرجال او النساء ان يبيحوا تنزيق الاعراض وان يجعلوا بلدنا كما قالت امرأة مفتوحة لارضاء النزوات اصحاب النزوات. حرية، حرية العقل لا حرية الهوى. تحديد المفاهيم امر لا بد منه. اذا قلنا الحرية فمعنى ذلك ان البلاد التي سرقت تحت الشمس يجب ان يطرد سارقوها وان يبعدوا عن ترابها وان تعود اليها كرامتها. اذا قلنا الحرية فمعنى الحرية ان اصحاب الزكاة لا يجوز ان يتحكم فيهم الاغبياء. اذا قلنا الحرية فمعنى الحرية ان اللسان الذي يدعو الى الله يجب ان ياخذ الضمانات كلها حتى يستطيع ان يقول الحق لا كما يقول المبطلون الباطل بل فوق ذلك بكثير. هذه الحرية. كلمة الاشتراكية انا احد المسؤولين عنها لاني احد الكتاب المسلمين الذين تداولت اقلامهم هذه الكلمة من 30 سنة من اول كتاب صدر لي. هل انا مخطئ؟ خطأني بعض الناس. هل انا مصيب؟ صوب لي بعض الناس. لكن اريد ان اذكر الامر بامانة حتى تعرف الامور بدقة فانصف نفسي وانصف الناس. لقد كنت اكره الاستبداد وافهم كلمة عمر رضوان الله عليه وهو يقول لعمر بن العاص متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. انني حمي الانف. خلقني الله احب الحرية لكل عباد الله واكره كل فاجر من الحكام يستبد او يطغى. واكره الفرعونية في تاريخها كله. ولذلك حاربتها بكل ما لدي من طاقة. فاذا كنت قلت ان الشعوب تحكم بالديمقراطية فانا قلت الكلمة. اخطأت في نظر بعض الناس لاني استعملت كلمة اجنبية. وأصبت في نظر بعض الناس لأني قررت حقيقة يحترمها الإسلام. أنا أتعصب للغة العربية وقد أكون مخطئا عندما أقول كلمة ديمقراطية بدل كلمة الشورى الإسلامية. لكن ما قصدته هو محاربة الجبروت، محاربة الفرعونية على هذا النحو. ولعلي اول من استعمل في كتبه الفرعونية الحاكمة والقارونية الكانزة. وكان ذلك من 30 سنة تقريبا. وقصدت بالقارونية الكانزة وهو تعبير في بعض كتبي. قصدت بهذه الكلمة محاربة طوائف من الناس. عبدت المال من دون الله. اكلت الحق المعلوم للفقراء والمساكين. كنت اريد ان اقف باسم الاسلام مدافعا عن طبقات كادحة كانت كما قيل تزرع القمح وتأكل الطين، تزرع القطن وتعيش عارية. قلت اقف الى جانب هؤلاء وجعلت شعاري في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وعندما قلت كلمة اشتراكية كنت اقصد ان اعوض بهذه الكلمة او ان اعترض بهذه الكلمة المد الشيوعي الذي انطلق في اماكن كثيرة واغرى فارغ القلوب والعقول ممن نشأوا في كنف الاستعمار لا يعرفون دينا ولم يتلقوا في مراحل التعليم المختلفة ما يجعل الإسلام واضحا أمام أعينهم. فاستعملت كلمة الاشتراكية وقال لي بعض الناس بعد ذلك أخطأت، وقلت في نفسي إذا كان الخطأ في استعمال كلمة فإن الحقيقة التي أقصدها جزء من تعاليم الإسلام، والخلاف على العنوان شيء لا يساوي الكثير من العناء، ولهذا ومنعا لكل لغط فإني أريد أن أقول إذا كان شعار أمتنا الحرية والاشتراكية والوحدة فليقل قبل ذلك وبعد ذلك أن هذا كله في إطار الإسلام، وأن ما خالف الإسلام من تعاليم أو تطبيقات فهو تحت الأقدام ولا كرامة، وأن توجيهات الله أعلى وأقرب وهي أولى عندنا بالتقديم على أي شيء آخر. وبذلك نغلق الأبواب أمام الذين يريدون العبث بتراثنا من سماسرة الاستعمار العالمي وما أكثره. في ورقة الحوار أريد أن يعلم ما يأتي أن الأمم تبني نفسها أو تنهدم بنفسها، فعراك الأقوياء أو صلحهم لا قيمة له إذا كانت الأمم لا تبني نفسها. إذا اصطلح الأمريكان أو الروس أو اختصم الأمريكان والروس فهذا كله لا قيمة له إذا كانت أمتنا زاهلة عن دينها ودنياها. نحن أولا وقبل غيرنا الذين نبني أنفسنا، فإذا أردنا البناء واعتمدنا على الله ساندنا القدر، فلم يقف أمامنا جبار في الشرق أو الغرب. أما إذا نسينا أنفسنا وجهلنا حق الله علينا وانتظرنا من الصدف او من الامور العشوائية ان تساندنا فنحن اغبياء، ولن ترضى عنا الارض ولا السماء. اننا قبل كل شيء المسؤولون عن انفسنا. ان احدا لن يفكر لك ولن يعمل لك ولن يموت بدلك. انت الذي تحيا، انت الذي تموت لا غير، انت بنفسك، انت وحدك. ولذلك فعلى الامة الاسلامية ان تبني نفسها على هذا الاساس، ان الله ظهيرها والمدافع عنها يوم تقرر الاحتماء به والإيواء إليه، ويوم تعتمد على كتاب ربها وسنة نبيها، ويوم تعرف قيمة التراث النفيس الذي زودها الله به. وأمتنا لكي تعرف هذه الحقائق يجب أن أوضح شيئا في الدين غامضا عند بعض الناس، مع أننا تكلمنا فيه كثيرا. إن بعض الناس يظن أن الدين خصم للدنيا، وأن المتدينين يعيشون على هامش الحياة، وأن التدين بفلسفة النزاعة إلى الآخرة الموجهة إلى ما وراء المادة هذا التدين بطبيعته يجعل أممه على آخر الطريق أو في ذيل الركب الإنساني وهو يتحرك إلى الأمام. هذا كلام قد توصف به أديان أخرى. أما الإسلام فإن وصفه بهذا الأسلوب جهل فاضح بحقيقة دين. إن التمكين في الأرض فضل من الله على الناس وعلى الصالحين منهم خصوصا. فإن الله يقول ليوسف بعد أن طلب أن يكون أمينا على المال متصرفا في خزائنه، يقول الله عن ذي القرنين: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. تمكين في الأرض نعمة كبيرة. تمكين في الأرض بالمال بالعلم، كلاهما مما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن التنافس يكون في هذا، إن الحسد يكون على هذا. الحسد بمعنى التنافس، لأن صاحب الرسالة يقول: لا حسد إلا في اثنتين. إن كنت معجبا بأحد، إن كنت تعمق إنسانا وتفر بما وصل إليه وتحب أن تكون مثله، فاعلم أن هذا الأمل إنما يكون حقا في أمرين. ما هما؟ رجل آتاه الله العلم أو الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، ورجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق. العلم والمال، وكما قال سوقي: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم. لم يبنى ملك على جهل وإقلال. العلم والمال، ديننا دين العلم والمال. سمى المال خيرا في مواضع لا حصر لها، يكفي فيها قوله تعالى: لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. سماه خيرا عندما قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. سماه خيرا في قوله: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. سماه خيرا في قوله: وإنه لحب الخير لشديد. وعندما أسلم عمرو بن العاص فيما رواه البزار، قال له الرسول: يا عم، أبعثك في غزوة تغنم فيها وتسلم. فكأن عمرا أحس شيئا في هذه الكلمة، فقال: يا رسول الله، ما أسلمت طلبا لمال. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عم، نعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح. إن حضارة الإسلام قامت على المال الكثير والعلم الكثير. وعندما من الله على أهل مكة قديما وهياهم لاستقبال الرسالة الخاتمة، قال في حقهم: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كلمة أطعمهم من جوع تعني العزل الاجتماعي بالتعبير الحديث، تعني الاشتراكية الصالحة بالتعبير الحديث، تعني السبع الموفور لكل الناس بأي تعبير لغوي، تعني ضمان الحق المعلوم بتعبير الإسلام، وضمان العدل المكتوب بتعبير الإسلام. لكن الاقتصاد الكامل لا يكفي وحده، فإن البشر ليسوا قطيعا من الحمير أو البغال يعنيها أن تتبع وكفى، لا، لا بد مع السبع مع كفالة الضرورات البشرية لا بد من ضمان الكرامة للناس، لا بد من أن أبيت مطمئنا على مالي وعرضي ونفسي وولدي. أدي معنى آمنهم من خوف. النظام الاجتماعي الذي يؤمن كل إنسان ويجعله يعيش آمنا على نفسه هو النظام الذي يسمى في العصر الحديث ديمقراطية. فعلا ديمقراطية، لأنه رجل الشارع الآن يكتم رئيس الدولة في أمريكا ورئيس الدولة في أمريكا مغموم في الدفاع عن نفسه، مهتم ولا يستطيع إلا أن يبحث عن محامين يدفعون عن أنفسهم. وبعض مرتزقة الصحافة هنا يتحدثون عن هذا كأن ذلك تأخر، كأن التقدم هو في الفرعونية التي تجعل الناس يختبئون بالنهار لا بالليل في بيوتهم. إننا نريد أن نعلم الكلمة كاملة. قال لي صديق توفي رحمه الله كان رقيق القلب، إن وضعت حبوبا للعصافير في نافذة بيتي ووقفت أرمقها وانتظر ان تجيء لتأكل فلم تجئ، فبحثت عن السبب وادركت اني تركت باب النافذة مفتوحا فخشيت العصافير ان تنزل حتى لا تصاب، فذهبت فاغلقت الباب فنزلت العصافير تأكل، فعلمت ان السبع لا يغني عن الامان، وعرفت قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إن الورقة الكريمة التي ستعرض علينا ورقة العمل سوف نتناولها الفكر الإسلامي الحر، وهذا الفكر الإسلامي الحر هو ما تحتاج إليه أمتنا كي تنهض من كبوتها وكي تسترد خسائرها وكي تمسح سواد العار الذي صبع وجهها في معاركها المتلاحقة مع بني إسرائيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنني أضيق بخلق المتدينين، خلق كريه لنفسي، السلبية السلبية، كأنما ينتظرون من الأقدار أن تساعدهم وهم لا يريدون أن يساعدوا أنفسهم. فتعرض ورقة العمل على الناس، وأريد أن أقول إن المتدينين يجب أن يتكلموا، يجب أن يقولوا رأيهم. صحيح مضت على مصر فترة كان التدين فيها جريمة، وكان الجبن سيد الأخلاق، وكان ناس كثيرون يفرون من كلمة الحق لأنهم يخشون مغبتها، لكن الذين فعلوا هذا في السجون الآن قبح الله وجوههم. لا أريد أن يجبن المتدينون، لا أريد أن ينفرد بالطريق وبالميدان وبالكلام من لا شرف لهم ولا خلق من الرجال المعروفين والنساء إياهم الذين يحاربون الفضيلة ويريدون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين والمؤمنات. نريد أن ينفرد هؤلاء بالجو. تكلموا على المتدينين أن يتكلموا، ورئيس الدولة مذكورا قال إن جو الحرية سيتوفر لكل متكلم، ويجب على المسلم أن يتكلم ابتغاء وجه الله، ابتغاء نصرة دينه، ابتغاء تسليم الإسلام لأولادنا كما تسلمناه من آبائنا. فإن سماسرة في استعمار العالم وهم يعملون في كل بلد عربي وإسلامي ويتلقون أوامرهم من سادتهم، هؤلاء يجتهدون لمحو الإسلام ثقافيا وقانونيا وأدبيا وفي كل ناحية. يجب عندما تعرض الورقة ألا ندع ميدانا إلا وطئناه بأقدامنا وقلنا فيه ما يرضي الله. هذه حقائق يجب أن تعرف. نحن أمة على مفترق طريق، وإذا كان مستقبلنا سيصنع 20 سنة فلا يجوز أن يصنعه المحامون والمحاميات عن البغايا في شارع الهرم. لا يصنع تاريخنا ولا مستقبلنا رجال ونساء خربت قلوبهم وأفكارهم من الدين وقيمه. هؤلاء يجب أن نقدرهم قدرهم. أنا شخصيا نمتلئ نفسي بالدعاء المطلق لهؤلاء كلهم. وإذا كان بعض الناس يعبرون بالبسط على هذه الأفكار أو هذه المبادئ فأنا هذا التعبير لا ينقصني فيما أقول وفيما أكتب. إنني أحتقر من أعماق قلبي سماسرة الاستعمار العالمي. وفي كتاب لي جعلت عنوان أحد أبوابه في عالم البغال، وذكرت أسماء معروفة مرموقة في بلدنا سجلت عليها ما قالته ضد الإسلام وضد القرآن وضد السنة. ورقة العمل ستلقى قريبا، يجب أن يتقبلها المؤمنون كبداية لحركة قوية في عودة الأمة إلى إسلامها تشريعا وأدبا وتقاليد وتعليما وتربية. هذا معنى أحب أن نعرفه. أنا متفائل، أحس أن المستقبل للإسلام. أدرك أن قوى الشر وإن كان نقيقها يملأ أكناف المجتمع فهي كالضفادع الصغيرة التافهة المغروسة في الطين التي تموت تحت أي قدم، ومع ذلك فهي تملأ الليل بنقيقها. هي ضفادع، ضفادع سوف تختفي حتما من تاريخنا ومن حياتنا. وأنا متفائل، وكلما وجدت البناء في هذا المسجد يمضي في طريقه، وكلما شعرت بأن يوما ما يقترب ليكون هذا المسجد غريبا عن الصورة الأولى التي ألفناها، كان غارقا في القمامة. كانت القمامة من أسفله إلى جدرانه إلى سقفه، اختبأ في الجدران تحتها. حتى قيض الله لها رجلا صالحا ومحافظ القاهرة ففعل ما فعل. أتم الله عليه النعمة ومضى في طريقه إلى أن يبني هذا المسجد ليصلي فيه رئيس الجمهورية الجمعة الأخيرة من رمضان. نريد أن يعود المسجد كما بدأه الفاتح الكبير عمرو، مدرسة إسلامية تشع الأنوار والهدايات. ونريد أن يعلم الناس أن القاهرة ليست عاصمة الصعيد والجلسة وجلبحر والقبل، لا، القاهرة عاصمة العالم الإسلامي. نريد أن تقوم القاهرة بدور التاريخ في هذا المجال. وأنا أعلم أن هذا المسجد من أكثر من نصف قرن المؤامرات وضعت لسحقه وجعله مقبرة، وللأسف الآثار المصرية أدت دورا غير مذكور في هذا المجال. لكنها على كل حال الأمور بدأت تأخذ طريقها إلى الخير وتأخذ طريقها إلى الإنتاج. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.